فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما ولا نصير. والذين كفروا